ما يحتاج من النفقة. عندما أصبح عليه الصلاة والسلام متزوجا زينب أرسل أنسا وقال له ادعوا لي فلانا وفلانا وفلانا للطعام في البيت لوليمة زينب وادعوا كل من وجدته. فدعا جميع من وجده في السدة وهي مكانها اليوم كما هي وطاف في الأسوار فجاء معه بثلاثمائة مدعو فملأوا الغرف النبوية وملأوا باحات الدار في هذا البناء الذي لا يزال قائما وامتلأت السدة وأمر أن يوضع الطعام محلقا لعشرة عشرة فعشرة. وقبل أن يقدم الطعام دعا به ووضع عليه يده يقول أنس ولقد كان الطعام قليلا فوضع عليه يده فأكل هؤلاء الثلاثمائة عشرة عشرة عشرة. ثم أمرت برفع الطعام وإعطائه لغيرهم. قال فوالله عندما رأيته لا أدري هل كان بعدما أكلوا أكثر منه عندما وضعته أو كان في الأول أكثر. فعلى كل الأواني لم تفروا من الطعام لا لحما ولا خبزا وهذا من معجزات رسول الله عليه الصلاة والسلام المشهور بها. كان يبارك الله له فيما يضع يده ماء أو طعاما أو أي شيء عليه الصلاة والسلام. أكل الناس جاء الكثير قبل نضج الطعام فتضايق منهم النبي عليه الصلاة والسلام والحجاب لم ينزل بعد. وكانت العروس جالسة في المكان الذي سيدخل فيه الرجال ووجهها إلى الحائط وبقيت ساعات على هذه الحالة. أكل القوم وشربوا وخرجوا إلا ثلاثة. وقف النبي عليه الصلاة والسلام ليشعرهم بأنه خرج وانتهت المائدة وانتهت الوليمة فماذا تعملون؟ يقول أنس هم لم يقصدوا ولو انتبهوا للاموا أنفسهم ولا ندموا ولكنها عادة كانت عند العرب والنبي كانت عادته كذلك وما نهاهم ولا منعهم يوما. فتركهم النبي وخرج فطاف على نسائه ابتدا بعائشة فقال لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالت له وعليك السلام ورحمة الله كيف وجدت أهلك يا رسول الله بارك الله لك فيها. ثم عاد للبيت للغرفة والمخدع التي هو لزينب وجد الثلاثة لا يزالون غارقين في أقاصيصهم وأحاديثهم. فطاف على بقية أمهات المؤمنين يسلم على كل واحدة وتجيبه كل واحدة كيف وجدت أهلك يا رسول الله بارك الله لك فيها. ثم رجع فشعروا من دخول رسول الله وخروجه عليه الصلاة والسلام أنه متضايق فبادروا إلى الخروج. كان خلفه أنس وإذا بأنس أراد الدخول معه بعد أن دخل وخرجوا أولئك وإذا بسكفة الباب عتبة الباب نزل أرخى السفرة عليه الصلاة والسلام بينه وبين أنس. وبعد ذلك بقليل تلا على أنس هذه الآية وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فكان يقول أنس أنا أولكم سماعا لهذه الآية الكريمة عندما نزلت من جبريل عن رب العزة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وإذا سألتموهن هذه الآية في فقراتها الأولى تسمى آية الثقلاء أي الآية التي نزلت من أجل الثقلاء أثقلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام ومكثوا في بيته ومتضايق منهم ومع ذلك انتظر طويلا إلى أن خرجوا ولكن الله إكراما له وهو أولى به من نفسه صلى الله عليه وسلم أنزل هذه الآية فأصبحت وحيا يتلى أدبا للنبي عليه الصلاة والسلام وأدبا لجميع المسلمين. وهذا من آداب القرآن ورقائق القرآن وآداب الموائد والجلوس على الموائد بين المسلمين. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذه فقرة الحجاب من الآية. قال الله بعد أن نزل الستر قال الله لهن للرجال إذا أردتم متاعا ما يتمتع به من حسي أو معنوي من طلب آنية أو طلب آلة أو فتوى أو سؤال علمي إذا احتجتم للسؤال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قالوا والحجاب يجب أن يكون كاملا بحيث يحرم أن ترى نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شخوصهن حتى من وراء النقاب لا ترى شخوصهن البتة. لابد أن يكن مستورات خلف حائط أو ستار كامل. ولذلك أمرهن الله بعدم الخروج. ولذلك عندما ذابت عائشة للكوفة وقصدها الصلح أركبت على هودج أشبه بخبر العرائس فكانت مستورة لا يرى منها شيء. فاسألوهن من وراء حجاب. في حياة عمر رضي الله عنه ماتت سودة فأمر عمر ألا يحضر جنازتها إلا محارمها ويحضر رجل لكي لا يرى ترى جثتها تحت الكفن. وحرام على أن يرين حرام على الرجال أن يرين من نساء النبي عليه الصلاة والسلام حتى شخوصهن وهن متسترات ولو تحت النقاب. فسفتت إليه أم حبيبة وكانت في أرض الحبشة فقالت له يا أمير المؤمنين والسؤال كذلك وراء حجاب فلست هي بمحرم الله. يا أمير المؤمنين لما كنا في الحبشة مهاجرين رأيناهم يضعون النساء عند موتهم في صندوق من خشب فلو فعلت ذلك. فأعجبت الفكرة عمر فوضعها سودة في صندوق من الخشب سترت كلها ووضع الصندوق في التراب كذلك دفنت به لكي لا ترى البتة. هذه العادة بهذا الشكل أن المرأة تكون في صندوق ويدفن معها الصندوق ويحمل الصندوق الرجال لا يحملون إلا الخشب لا يرون جثة المرأة ولا يحملون منها شيئا ويحملون الخشب بحبال. لا تزال هذه العادة في المغرب إلى اليوم منذ 1400 عام منذ عهد الأدارسة إدريس المؤسس للدولة الإدريسية الأول إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن الصدق بن علي وفاطمة عليهم السلام. أخذ هذه العادة من الحجاز وهو مديني أخذها من المدينة المنورة وأرى لا تزال هذه العادة هنا كذلك. ولكن لا أدري هل تدفن بصندوقها أو إنما توضع على النعش كذلك مستورة لا توضع بصندوقها. فالمغاربة إذن أكثر مساسا بالعمل بهذه السنة لأمهات المؤمنين. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. أطهر أكرم أشرف أبعد عن الريبة أبعد عن السوء والأطماع سواء كان هذا في الحياة النبوية أو بعده خاصة. وستذكر المعاني المسببة لهذا في آخر الآية. البعض قال إذا مات بعد أن نزل الحجاب قال البعض لماذا نحجب عن بنات عمنا وعن بنات عشيرتنا لما ترى رسول الله لتزوجنا عائشة وكل صار يقول كلاما فحرم الله الكلام معها وأن تكون تحت الحجاب جميع أمهات المؤمنين. قال ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم لقلوب السائلين والرجال المتكلمين والمتكلم معهن من أمهات المؤمنين أطهر وأبعد عن الريب والقيل والقال. قال تعالى وما كان لكم أن تؤمنوا, وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. زعموا أنه عندما نزل الحجاب قال طلحة بن عبيد الله وهو تيمي من عشيرة عائشة لما يحجب عنا بنات عمنا، لو مات رسول الله لتزوجت عائشة، فكان هذا القول عظيما. وإن كان هذا الكلام عن طلحة نفاه من السلف البعض وتحمس لنفسه الإمام السيوطي وذكر أن رجلا يسمى طلحة بن عبيد الله وليس هو ابن عبيد الله الذي هو أحد المرشحين للخلافة الستة الذي هو من العشرة المبشرين بالجنة الذي شلت يده يوم أحد دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقيت معطلة لم يستفد بها. وهذا أجمل على أنهم قالوا عندما قال طلحة هذا وزعموا قاله على العادة أن العرب وأن المسلمين كانوا يتزوجون العذارى ويتزوجون الأرامل من مات عنهن أزواجهن ومن طلقهن أزواجهن فاعتبروا هذه حسب العادة. ولكن عندما نزلت الآية وقال الله عن هذا إذاية لرسول الله وأن الزواج بنسائه بعده أمر عظيم وخطر عظيم وبلاء عظيم في الإسلام في حياة أبي بكر امرأة طلقها الرسول قبل الدخول بها فتزوجت بعد رسول الله فانزعج أبو بكر وهم بقتلها وقتل من تزوجها فقال له عمر اربأ على نفسك لم ينزل عليها حجاب ولم يدخل بها رسول الله ولم يتم له عقد عليها ولم تسمى أم المؤمنين وبالتالي فليست زوجة لرسول الله. فهذا هدأت إذ ذاك نفسه أبي بكر. أما لو حاولت أن تتزوج إحداهن وحاشها من ذلك أو حاول أحد أن يخطبهن لقتله أبو بكر والمؤمنون. لا تؤذوا، قال تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. الإذاية عموما الإذاية بالإثقال عليه بالكلام النابي بقلة الأدب معه بالقول الذي لا يليق بمحضره بمخالفته وعصيانه بكل أنواع الإذاية. ومن باب أولى إذاية الزواج بإحدى أمهات المؤمنين، وما سماهن الله أمهات المؤمنين إلا لأنهن محرمات على الرجال تحريم الأم أدبا واحتراما، وليست هي أما، ولا يجوز للمؤمنين أن يجلسوا معهن أو أن يكلموهن إلا من وراء حجاب. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. نعود لكلمة النكاح، لا العقد ولا الخطبة ولا سوى ذلك، فكل ذلك قد حرمه الله، إن ذلكم كان عند الله عظيما. هذا كان شيئا فظيعا، عظيم الإثم عظيم الكبائر عظيم الجرائم لمن فكر فيه فضلا عن أن يطلبه أو يسعى فيه سواء من الرجال أو من أمهات المؤمنين أنفسهم. هذا الحجاب هل هو خاص بأمهات المؤمنين أو عام لكل المؤمنات؟ الحجاب عام لكل المؤمنات، ما أمر أمهات المؤمنين ولا أمر رسول الله بأمر صلى الله عليه وسلم إلا وكان ذلك أمرا عاما لجميع الرجال والنساء إلا ما خص الله به نبيه وقال له خاصا بك دون المؤمنين، كما قال عن واهبة نفسها وكما قال في أشياء أخرى، وكما خصه بتسع نسوة، وكما خصه بالتهجد ليلا فرضا، وكما خصه بتحريم أكل الثوم والبصل والكراث وما فيه رائحة كريهة، وهو حلال لكل المؤمنين، ولكن إذا أكلوا وكان نيئا وكانت رائحته ظاهرة يخرجون من المسجد، إن دخلوا المساجد حتى تنقطع منهم تلك الروائح الكريهة، إن ذلكم كان عند الله عظيما. وهذا الحجاب حسب هذه الآية وما يبين بعد، وستأتي معنا غدا بإذن الله ومشيئته، هي لجميع بدن المرأة، وكما قال ابن عباس وابن مسعود المرأة كلها عوراء، وإنما أذن لها بكشف عين واحدة أو عينين للنظر، ومن باب أولى إن خرجت لشغلها أو للضروري من الدين والدنيا أن تخرج غير متبرجة ولا متعطرة ولا متزينة ولا مظهرة محاسنها لأحد ولا متكسرة في مشيتها في الشوارع، شأن من يعرضن أنفسهن على الرجال من الفساق والدقار. قال تعالى إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. يا هؤلاء الخلق، قالوا عن طلحة عندما ذكر ما ذكر وقال ما قال بعد نزول الآية، حج راجلا على رجلي وهو كبير تجاوز 40 توبة لله ورجاء مغفرته، قالوا مع ذلك اعتق جميع عبيده وإمائه، طلب المغفرة من الله من هذه القولة التي قالها، وفعل الكثير من الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، فعل ذلك عسى الله أن يتوب عليه وأن يغفر له قولته، إن كان قالها فهي قولة عظيمة، ولكن الله يتوب على من تاب، على أن السلف منعوا من ذلك وقالوا لم يقل ذلك طلحة. والسيوطي أكد في رسالة مستقلة أن الذي قال ذلك سمي طلحة بن عبيد الله، وهو غير طلحة بن عبيد الله المرشح للخلافة الذي هو أحد العشر المبشرين بالجنة التي شلت يده يوم أحد دفاعا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، يا أيها الذين آمنوا إن تظهروا ما أضمرتم في نفوسكم أو تخفوه عن الناس فإن الله كان بكل شيء عليما. من أخفى الزواج بهن، من أخفى الرغبة فيهن، من حدثته نفسه بما لا يليق مع أدب رسول الله ومع مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالله عالم بذلك، لا تخفى عليه خافية جل جلاله وعلى مقامه. والآية هذه بعد هذه الآية المطولة في الحجاب خرجت مخرج التهديد والوعيد والنذير لمن تحدثه نفسه بأمثال هذه الأشياء من إيذاء رسول الله فيما لا يرضي رسول الله كان حيا أو ميتا، بقولة يقولها أو بعمل يعمله أو بمخالفة الله في أوامره أو في نواهيه، الله يعلم ذلك من نفس الإنسان، أخفى ذلك وأعلنه، فالله عليم بكل شيء. قال تعالى لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا جل جلاله. بعد أن منع الرجال من أن يحدثوا ويتكلموا مع أمهات المؤمنين إلا خلف حجاب، إلا من وراء حجاب، استثنى هؤلاء فقال لا جناح عليهم، لا إثم ولا ملام ولا حرج، أن يراهن آباؤهن، أن يرى عائشة أبو بكر، وأن يرى حفصة عمر، وهكذا بقيت نساء نساء النبي عليه الصلاة والسلام. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن، وكان لأكثر أمهات المؤمنين أولاد، وكلهن أرامل سوى عائشة، كان لأكثرهن أولاد من غير رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأذن لهن ولهم أن يرونهم وأن يرونهن، لا مانع، فهؤلاء محارم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن، الأخ من الأب والأم، أو من الأب فقط، أو من الأم فقط، كذلك لا مانع. لا مانع من أن يرى محمد وعبد الرحمن أخوا عائشة أن يراياها، ولا مانع من معاوية أن يرى أخته أم حبيبة، وهكذا قلت بقية أمهات المؤمنين. ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن، ولا من يقلن لهن يا خالة، كما كان أبناء الزبير، عروة بن الزبير كان ابن أخت عائشة، كان يقول لها يا خالة، كان يظهر عليها وتظهر عليه. ولا أبناء إخوانهن أو الإخوة، أبناء محمد بن أبي بكر، أبناء عبد الرحمن، أبناء معاوية، أبناء الباقي من الإخوة الذكور، ولا أبناء أخواتهم، أبناء الأخوات كأبناء أسماء أخت عائشة من عروة وإخوتي، ولا نسائهم. قال أكثر المفسرين لا يحل لأمهات المؤمنين، كما لا يحل للمؤمنات عموما أن يتكشفن أمام امرأة غير مسلمة ويعتبرنها كالرجل تماما، كي لا يصفها لرجالها، كي لا تصف هذه المرأة أمهات المؤمنين أو نساء المؤمنين لرجالها من أزواج وأبناء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، أسحق النفاق والمنافقين. اللهم أعزنا بعزك، وأكرمنا بكرامتك، وتولنا بحفظك ورعايتك، وأدمنا على الإسلام ما أحييتنا، واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين يا أكرم أكرمنا. اللهم أعرف بأعداء الإسلام، أحقهم، شملهم، أذلهم، أهزمهم، اجعلهم عبرة للمعتبر، يهودا ونصارى ومنافقين. اللهم زدنا ولا اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.